السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. سبحان الله، اختص ربنا سبحانه وتعالى أمة الإسلام بمناسبات عديدة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، فها نحن نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. كان شهر رمضان فرصة عظيمة جدا للعودة والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة فيه بأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعدها عشر ذي الحجة وهذه الأيام الفاضلة، ثم يأتي بعد ذلك شهر الله المحرم الذي هو شهر نسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو شهر الله والصيام فيه أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الشهور، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم، أو أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم. لكن في مثل هذه المناسبات التي تكون في شهر الله المحرم، لا سيما في ظل احتفاء المسلمين بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرهم على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصوم يوم عاشوراء وباتباع السنة وما إلى آخر ذلك في هذا الشهر الكريم وفي غيره، إلا أننا نرى طقوسا مختلفة عند الشيعة الرافضة هي ليس لها علاقة بطقوس أو بعبادة أهل الإسلام، هي ليس لها أي علاقة بشعائر أهل الإسلام ولا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخشية أن تتسرب هذه المعتقدات أو هذه الطقوس إلى أمتنا العظيمة أمة الإسلام، هذه الأمة الكبيرة التي اختصها الله وميزها الله. كان لنا هذا اللقاء بصحبة أحد علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد الخزرجي. مرحبا سيدنا. مرحبا بكم دكتورنا الغالي، رضي الله عنك ونورتنا وشرفتنا. جزاكم الله خيرا، أمين وإياكم. مرحبا بكم والإخوة المتابعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، يعني سبحان الله في كل العبادات تجد أهل الإسلام بيحاولوا قدر الإمكان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، السير على درب رسول الله عليه وسلم، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن في بنجد في كل قضية من القضايا الشيعة يسلكون طريقا مختلفا، صحيح، ويسلكون طريقا آخر ليس له علاقة البتة بكلام الله ولا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما رأي فضيلتك في هذه الفرقة تحديدا، ثم نتطرق بعد ذلك إلى تقديس يوم عاشوراء إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزاكم الله خيرا دكتورنا الحبيب أن أتحتم لنا هذه الفرصة الكريمة. فطبعا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتفرق إلى فرق. ما هي الفرقة الناجية من هذه الفرق؟ هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الفرقة من رابع المستحيلات أن تكون من الفرقة الناجية. لماذا؟ لأنهم يكفرون أصلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعة، ويتهمون أزواجه في أعراضهم، عافانا الله وإياكم. فإذا كانوا أصلا يكفرون الصحابة الواجب اتباعهم لتكون من الفرقة الناجية، فكيف بحالهم هم بعد ذلك؟ فهذه الفرقة طبعا نشأت في دول فارسية تبغض الإسلام والمسلمين وتريد هدم الإسلام من داخله، وكما قيل نشأت على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدأوا بعد ذلك يؤلهون عليا رضي الله عنه حتى حرقهم بالنار ونهاه عبد الله بن عباس عن ذلك. ولكن هذه الفرقة بالذات أشد، يعني عافاكم الله دكتور، من اليهود والنصارى على الإسلام، لأنها تطعن في الإسلام من الداخل، حتى أن أعداء الإسلام يستخدمون الشبهات التي يأتي بها الشيعة ليطعنوا بها في دين الله عز وجل قرآنا وسنة. وطبعا هم لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، خالص لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتاتا. هم يأخذون بسنة الأئمة الاثنى عشر عندهم، وهم أئمة معصومون، حتى لا تجد لهم روايات عن الحسين أو علي، ولكن رواياتهم معظمها عن جعفر الصادق والباقر. لماذا؟ لأنهم هم أصلا من يضع هذه الروايات على هؤلاء، لم يدركوا عليا ليضع عليه الروايات، ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، روايات ضعيفة جدا، حتى إذا وجدت لهم رواية وجدت فيها طعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر هذه الرواية سريعا في المتعة، طبعا المتعة عندنا حرام ولكنها عند الشيعة حلال، لن أدخل في هذا الموضوع. ولكن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحرة، فرأته إحدى زوجاته فاتهمته بالفاحشة، استغفر الله، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تتهمه بهذا الفعل الشنيع، وهو يقول عليها اكتموا عني، كأنه يفعل فعلا هذا، يعني ما يريدون أن يصدروه للناس في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يرون أو يريدون إسقاط رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن كان الظاهر منهم أنهم يقولون نحن أتباع رسول الله وأتباع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبع الأئمة الـ12، لكن في الحقيقة هم يريدون إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالطبع هم يريدون إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط الإسلام بالكلية. ولكن هم لا يتطرقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيريدون الطعن في الإسلام، وهم في الظاهر أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل البيت جميعهم، ولكنهم في يعني في هل هناك أشد من طعنهم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته عائشة رضي الله عنها؟ إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتولى فكيف تطعن في زوجه؟ يعني الواحد منا لا يقبل أن يطعن أي شخص كائنا من كان، حتى ولو كان أباه، لا يقبل أن يطعن في عرضه، فما بالك وقد طعنت في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزعم أنك تحبه؟ فهو من الظاهر نحن نتولى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحبه وأنت تتهم بأن كل أصحابه كانوا أصحاب سوء؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صالحا لاختار أناسا صالحين، ولكن هو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، يطعن في أصحابه ليقال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل سوء والعياذ بالله، ولو كان رجلا صالحا لاختار أناسا صالحين، فهم يضربون من بعيد، وهذا لا يلتفت إليه معظم العوام، فينخدعون بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون عليا. وليظهر أيضا لسان حال البعض يا سيدنا بالدعوات التقريبية اللي تقول لك لا احنا في الآخر كلنا اخوات كلنا واحد، لا في الحقيقة احنا مش واحد، لا وده لابد ان يكون واضح للناس، احنا مش واحد، نحن نجتمع على القرآن نجتمع على السنة، لكن هؤلاء لا يجتمعون على القرآن ولا على السنة، لا حتى القرآن نفسه يرون انه او يعتقدون انه هم لا يجتمعون معنا على أساسيات الدين، على العقيدة، هم لا يجتمعون معنا على لا إله إلا الله. لماذا؟ أنت تقول لا إله إلا الله يعني أن تطيع الله عز وجل فيما أمرك به، أشهد أن محمد رسول الله، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وعندهم ركن ثالث، أن تقر بولاية علي بن أبي طالب، فإن لم تقر بولاية علي بن أبي، حتى أنهم في الأذان يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عليا ولي الله، فإذا لم تقر بولاية أمير المؤمنين فأنت مخلد في النار، أنت لست مسلما. فهم في الظاهر يقولون للناس أننا مسلمون، ولكن هم أصلا يتهموننا بالكفر. وكما أسلفت الذكر دكتورنا الحبيب أنهم يقولون بتحريف القرآن، حتى أنا عندهم كتاب للطبرسي يعني شيء بتحريف كتاب رب الأرباب، يعني يجتهدون بكل ما أوتوا من قوة ليثبتوا تحريف كتاب الله عز وجل، حتى أنهم يستهزئون بعائشة رضي الله عنها ويستهزئون بآية يعني جلد الزاني أو رجم الزاني، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، قالت عائشة رضي الله عنها أن أكلتها الداجن، فيستهزئون بالنساء ويقولون أكلتها الداجن فاختفت من المصحف، ولا يعلمون أن هذا نسخ، فهم يستهزئون بكتاب الله عز وجل، ويزعمون أن الأحزاب كانت أكبر من سورة البقرة، ولكنهم كما قال أئمتهم الذين يفترون عليهم نقصوها وغيروها وبدلوها، معنى كده أنهم حذفوا ثلاثة أرباع السورة، تمام؟ فهم لا يتفقون معنا في أساسيات الدين، وهذا والله ليس افتراء عليهم، ولكنهم هم يمارسون شيئا. هي دعوة، يعني هي دعوة صادقة ودعوة مليئة بالمحبة إلى هؤلاء الذين ندعوهم إلى أن نجتمع معهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه ما ليس في القرآن من نصوص وضعوها، يعني أنا قرأت لهم الشيخ محمد في إحدى كتبهم في كتاب من كتبهم في قول الله سبحانه وتعالى لم نشرح لك صدرك، يكتبونها ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه آية ليس لها وجود فيها. لا الأدى من ذلك دكتور، عندهم سورة تسمى سورة الولاية، نعم، ليست موجودة في المصحف أصلا، ولكنهم قالوا أن الصحابة محوها وبدلوها وغيروها لأنها تثبت ولاية عليه. بالضبط، لأنها تثبت ولاية عليه، خاصة أن في أشياء كثير يعني من الطريف يا دكتور أنهم يريدون إثبات ولاية علي بن أبي طالب من القرآن بأي طريقة، حتى أنهم قالوا عنه بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، البعوضة من أمير المؤمنين، سبحان الله العظيم، يعني أراد أن يرفعه فوضعه. وطبعا نحن نتكلم عن علي عندهم، لأن علي عندنا يختلف عن علي عندهم، علي عندنا من العشرة المبشرين بالجنة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي الكرار فاتح خيبر، أما عندهم فهو رجل اقتيد للبيعة كالجمل المخشوش، وأمسكوه وقادوه وربطوه بالحبل وأخذوه لبيعة أبي بكر، فبايع ورغم أنفه. عندهم علي بن أبي طالب كسر بيته وضربت زوجته وكسر ضلعها ونزل جنينه أمام عينيه ولم يتحرك من مكانه. هل هذا علي؟ علي بن أبي طالب صورة من علي في الوقت الذي يعبدونه فيه. يعني تحس يا شيخ محمد أن هؤلاء مثل عبد الأوثان. صحيح. عارف حق عبد الأوثان اللي بيعبد صنم بيعمل صنم عجوة ويأكله، وإذا جاع أكله واحد ثاني يعبده وكده ما يجوع يأكله. هم نفس الكلام، هم يعبدون عليا ثم ينتقصون من علي رضي الله عنه، كما قال الله تعالى زين لهم الشيطان أعمالهم. هم يظنون بذلك أنهم يرفعوه ولكنهم يضعوه، كما قيل عن بعض الحيوانات أنه إذا خاف على ولده أكله. يعني هؤلاء يفعلون مثلهم بل أشد منهم. هم يريدون أن يقولوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل صالح، ولكنهم بدلا من أن يقولوا ذلك يريدون أن يثبتوا أنه إمام بأي طريقة ولا يجدون. طيب عندما تقول لهم إذا كان المسلمون أهل السنة أبو بكر وعمر ليسوا على صواب فلماذا بايع إمامهم، فلا يجدون مخرجا إلا أن يقولوا أنه أجبر على ذلك، مع أنهم يقولون أنه لا تكوينية وأنه يتحكم في الكون وأنه ينفع ويضر. لماذا لم يستخدم الولاية التكوينية ويفعل مثل هذه الأمور؟ فدينهم أصلا فيه دخل، والذي يستفيد منه هو المراجع، يستفيدون بالخمس طبعا. إذا خمست فأنت ناجٍ مباشرة، تدفع الخمس أنت حبيبهم. والخمس هذا الذي يجمعونه سيدنا من عوام الشيعة المساكين، اللي أنا بجدد الدعوة ليهم إلى أن يسلكوا معنا طريق الإسلام، طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، ومن يشاغب الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين دول هم الصحابة، نوله ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. الشيعة المساكين الغلابة اللي هم العوام الشيعة بيدفعوا الخمس. تمام. أين يذهب هذا الخمس محمد؟ في بطون المراجع طبعا. هم يزعمون أن الخمس هذا هو الإمام عندهم مسردب دكتورنا الحبيب، نزل السرداب من 1000 سنة ولم يخرج حتى الآن، ويكون له مراجع كالمرجع السيستاني الآن الذي يقابل الإمام ويعطيه الأوامر، ومن قبله الخميني ويعطيه الأوامر فيخرج للناس. السيستاني وخميني نفس الكلام. السيستاني الآن هو المرجع الأعلى الموجود الآن. هو قيل أنه مات، هو لا يظهر أصلا، لا يظهر منذ زمن بعيد، أو صورة فقط، ولا بد أن يكون فارسي. يعني المرجع لابد أن يكون فارسي، الخميني ومن بعده فلان وبعده السيستاني كلهم فرس لا يستطيعون الكلام بالعربي. يعني أنا سمعت لهم قراءة القرآن لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يحسنون الصلاة، فهذا يدل على أن الفرس هم يريدون إحياء القومية الفارسية بأي طريقة على أنقاض الإسلام، وسيظهر هذا في وقت من الأوقات عندما تذهب التقية. لو نظرت أصلا دكتور فيما يقدمونه، هم يكرهون العرب بأي طريقة. يعني حتى عندما قالوا أن سورة الأحزاب قالوا أنه ذكر فيها فضائح نساء قريش. قريش هذه قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يطعنوا في عائشة ولكن طعنوا في نساء قريش العرب، ويلقبون علي عندهم بقاتل العرب. سبحان الله، يعني العرب الذين نشروا الإسلام وعلي عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويخرج ليقتل العرب. سبحان الله. مجموعة من السلطات، سلطة صحيح جات من اليهود، من القومية الفارسية، جات من المجوس عباد النار اللي بيعبدوا النار من دون الله. صحيح. جات من عباد الفئران ومن عباد الحجارة وما شابه، وجمعوا بالآخر هذه التشكيلة وعملوا منها دين سموه الشيعة. يعني صحيح، ليس لها علاقة بدين الإسلام. لا، هي لا تمت للإسلام بأي صلة. يعني كيف تمت الإسلام وهم لا يأخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون بتحريف القرآن؟ يعني الكتاب الذي ذكرته لك فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب ضخم، مجلدات ضخمة يأتي فيها بروايات عن الأئمة أن هذا القرآن غير وبدل وحذفت منه أشياء، وأن القرآن الأساسي سيكون معهم عندما يخرج المهدي اللي هو المسردب، يخرج في نهاية الزمان ينصب الفساطيط لهم فيتعلمون القرآن، حتى أنهم قالوا فيكون أشد على من حفظه اليوم. يعني اللي حفظه النهاردة في الوقت اللي هينصبوا فيه الأماكن دي عشان يعلموا الناس القرآن هيكون صعب عليه، طب اللي ما حفظوش هيحفظه بكل سهولة. يعني هو بيقول لك الوقت لا تحفظ القرآن، ولذلك تجد الشعب أصلا لا ينظرون للقرآن لأنه عندهم محرف. يعني تجد اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الأخرى يستميتون في إثبات أن كتابهم ليس محرف، هؤلاء يستميتون في إثبات أن الكتاب محرف، يستميتون في ذلك. طب إذا كان الكتاب محرف يعني كيف تتعبد لله عز وجل به؟ وإذا كان الكتاب محرف كيف تثبت أن الروايات التي عندكم ليست فيها دخل كما في القرآن؟ إذا كان القرآن الذي تكفل الله بحفظه، وطبعا دكتورنا هو من يقول بتحريف القرآن ليس من المسلمين، ولكن العوام قد يلتمس لهم بعض الأعذار بسبب جهلهم. تمام. أما من يطعن في القرآن يخرج من ملك الإسلام بشرة. نعم. هو من يطعن في عائشة رضي الله عنها ويتهمه بالزنا يخرج من ملة الإسلام. طب قرأها في سورة كاملة كما نعم. آمن. نزلت تبرئتهم فوق سبع سماوات. المشكلة دكتورنا أن العوام لا يرون مثل هذه الأمور، هم يرون التقية التي تظهر في بعض المعممين الذين يظهرون الودة للناس. للأسف الشديد البعض يا شيخ محمد أيضا يذهل أو تتغير وجهة نظره أما يشوف المجرم بتاع حسن نصر اللات عمال يقول موت لأمريكا موت لإسرائيل، هو كذاب يعني، هو صحيح. هو إنسان نصاب معروف منذ أن خلقه الله لا ينطق الحق، أو يشوف المجموعة بتاعت عصابات الحوثي أو يشوف مثلا عصابات حزب اللات أو يشوف عصابات المرجعية العراقية الصدر أو غيره، الشاهد سليم الحشد الشعبي الحشد الشعبي الإرهابي ده، فيشوف هذه العبارات فالبعض يخيل إليه أنهم على الإسلام والحقيقة أنهم خلاف ذلك. الرد عليهم يكون في شيء واحد، ما حدث في سوريا؟ كم قتل من نساء وأطفال؟ من الذي فعل بهم ذلك؟ هؤلاء فعل بهم أكثر مما يحدث لأهلنا الآن في فلسطين بالملايين. شو من اللي فعل؟ حزب الله كان يدخل ويلقي عليهم القنابل ويقتل النساء والأطفال ويغتصبهم. الحشد الشعبي ماذا فعل بالعراق؟ الحوثيون الذين يظهرون أنهم منقذون للإسلام يسبون الصحابة صباح مساء، كلمني أحدهم من بينهم وأرسل إلي أنه كان منخدعا بهم كما خدع بهم الناس، وأراد أن يدخل ليتعلم حمل السلاح ويجاهد معهم، فوجدهم يجاهرون بسب الصحابة رضوان الله عليهم اللي بحاك مباشرة مباشرة أرسل إلي وقال أنا دخلت كنت أريد أن أتعلم، كان مخدوع كما خدع غيره، وظن أن الشيعة هؤلاء يحملون لواء الإسلام ويدافعون عن الإسلام. فذهب ليتعلم، فلما علموا أنه سني أولا رأى منهم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علموا بأنه سني طردوا، لا حول ولا قوة، لا يقبلون أي شيء يعني مخالف لهم في وسطهم. فهم في الظاهر يغلفون أنفسهم دكتورنا بغلاف حب آل البيت وحب علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وهذا يجرنا دكتور إلى أصلا من قتل الحسين. نعم نعم، دي نقطة مهمة أنا عاوز أتكلم على فضيلتك فيها، لأن إحنا نحن نحب الحسين رضي الله عنه، سيدي الحسين رضي الله عنه، رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ذلك، هو سيدنا سيد وابن سيدنا، صحيح. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن الحسن سيدا شباب أهل الجنة، صحيح. فنحن نحب الحسين رضي الله عنه ونفتديه بأنفسنا وأموالنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، قتل الحسين رضي الله عنه، رضي الله عنه. هذه المظلومية التي تثار ليل نهار من الرافضة، وكأن الكون كله تدور رحاه أو يدور الكون حول هذه القضية، إني من الذي قتل الحسين؟ وفي الحقيقة أن الذي خان الحسين والذي قتل الحسين والذي غرر بالحسين رضي الله عنه وأرضاه هم هؤلاء الرافضة، صحيح. يعني عفوا سيدنا، التاريخ يعيد نفسه بالضبط. من الذي أدخل الأمريكان إلى العراق؟ الشيعة، لغزو العراق. الشيعة. من الذي خان العراق مع الأمريكان وركبوا على الدبابات يا سيدنا، دبابات الأمريكان، ودخلوا معهم إلى العراق ويتجسسون لهم إذا نعود إلى مظلومية قتل الحسين، لماذا جعلوا منها مظلومية وإلى هذه اللحظة التي نعيشها الآن باللطم والتطبير وغلطم الخدود وشق الجيوب وسفك الدماء ويهلكون أنفسهم، صحيح. لماذا يفعلون ذلك؟ هو لو نظرت دكتور لوجدت أن ما يفعلونه يشفي صدورنا هذا أولا، يعني أنا أتمنى من أفعله أكثر من ذلك. فهذا سبحان الله يوم القصاص لعائشة رضي الله عنها، يعني كنت أقول أنهم يجلدون أنفسهم لأنه ليس هناك من يجلدهم ويقيم عليهم حد القذف، وينقلون ذلك للناس كافة بدلا من أن يشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، سبحان الله جعلهم الله عز وجل يفعلون ذلك بأيديهم، وإن كان يجلد القاذف 80 فهم يجلدون أنفسهم مئات المرات. فلو نظرنا إلى من قتل الحسين، من الذي أخرج الحسين ووعده بالنصرة وقال له أنت قائد الجيش وأنت كذا وأنت كذا؟ الشيعة، وبايعه 20,000 كما ذكر الحسين رضي الله عنه، وهذا سنخرجه من كتبهم الآن. فذهب ونصحه الكثير ومنعه الكثير من الخروج، فلما ذهب إلى هناك لم يكن هناك أي أحد ينصره، هو وأهل بيته 24 رجل رضي الله عنه، نعم، يواجهون جيشا عرمرما في قلب كربلاء، نعم، التي يلطمون فيها ويضربون، فأين كنتم؟ كان بين أظهركم ومحاصر وعطشان، وبايعوا 20,000، أين ذهب 20,000؟ يقول حبسوا، حبس 20,000 في ليال قليلة، بل إنهم قبضوا على مسلم بن عقيل الذي أرسله الحسين، قبضوا عليه وسلموه، يعني هذا يدل على أن المكيدة خيانة مقسمة أركان، يعني بالضبط، نعم. ويا ليتهم، يعني المسمى الصحيح للشيعة قتلة أهل البيت، هو المسمى الصحيح قتلة أهل البيت. قتلة أهل البيت بيتغنوا بهذه المظلومية العكس، بيقول لك السنة هم الذين قتلوا أهل البيت. كيف قتلوه؟ نعم، من قتلوه ليسوا من السنة، كانوا أصلا في جيش علي رضي الله عنه، يعني كانوا من الشيعة، يعني الذين الذي احتز رقبة الحسين الشريفة رضي الله عنه وأرضاه. وإننا والله لنفديه بأنفسنا كما ذكرت، وبآبائنا وأمهاتنا وأهلنا. هم يريدون أن يصدرون لهم أننا نكره الحسن والحسن. كيف نكرههم؟ إنهم ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم أكثر من أنفسنا، ونفديهم بكل ما أوتينا من قوة. ولو كنا متواجدون في ذلك الوقت لا وضعنا رقابنا أمامه. نعم. ولكنه أين كان متواجدا؟ كان متواجدا في كربلاء، في وسط الشيعة التي يسمونها الآن كربلاء المقدسة. أين كنتم حينما كان الحسين عطشان لأيام طويلة هو وأهل بيته؟ 20 من أهل بيته ذبحوا أمامكم وعلى أيدي الشيعة الذين كانوا ينصرونه ووعدوه بالنصرة. نعم. شمر بن ذي الجوشن هذا كان في جيش علي الذي قتل الحسين رضي الله عنه، ولكنه خانه وانقلب عليه. حتى أن الحسين الحسن رضي الله عنه كان يعرف أهل الكوفة معرفة جيدة. نعم. فترك البيعة طبعا لمعاوية كما نعلم، فذهب إليه أحدهم وقال له: أخجلتنا وأخجلت الشيعة، ماذا فعلت؟ سلمت الأمر لهذا الرجل؟ فقال له: إن أهل الكوفة ليس كما تعرفهم. أهل الكوفة بمعنى الكلام أنهم خونة، يعني قلوبهم معك وسيوفهم مشهرة عليك. نعم نعم. وهذا ما حدث مع الحسين، والحسين جانبه الصواب في هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكان اجتهد، ولكنه جانبه الصواب في اجتهاده وخرج لظنه أنه بذلك ينفع المسلمين. فوقع في أيدي ناس لا يرحمون، خونة. نعم. تسببوا في قتله رضي الله عنه بين أظهرهم في كربلاء أمامكم وبين أظهركم، يواجه جيشا لو حذفتوه بالحجارة لقتلتموهم. نعم. ولكنكم استأثرتم وفضلتم أنفسكم، وفضلتم أن تروا الحسين وأهل بيته، يعني 24 رجلا أو من الصغار والكبار قتلوا، ونحن نتبرأ من قتلة الحسين. نعم. حتى لا يأتي أحدهم ويقول السنة من قدرون، نحن نتبرأ من قتلة الحسين رضي الله. وندعو الله عز وجل عليهم. نعم. ولا نترضى عنهم ولا نحبهم. والقول بأن يزيد هو من قتله ليس قولا صحيحا، فلو علم يزيد بما يحدث لمنعهم من قتله. فكان وهذا ليس دفاع عن يزيد، يعني نحن قد نتحفظ على بعض ما كان يحدث في عصر يزيد. أيوه. من سلبيات ومن ظلم ومن بطش وما إلى آخر ذلك. لكن يعني أنا قرأت وفضلتك صح لي سيدنا أن يزيد نفسه استنكر لما علم بمقتل الحسين، وأنه حزن لذلك حزنا شديدا يعني، وأنكر على من فعلوا ذلك، وأكرم زوجات الحسين وأولاده وردهم غاية الإكرام. وأكرمهم وبعث معهم جسد الحسين، أو قيل كما رأسه، أو قيل رأسه، ولكنه أكرم. ولو علم بذلك، لأنه مهما كان هو ابن معاوية رضي الله عنه، حتى ولو كان عليه أخطاء، ولكن لو كان هو الذي فعل يعني لا حتى ولو كان عليه أخطاء لم تكن تصل لدرجة أن يقتل الحفيد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقصد دكتور أن الروايات الشيعية التي تقول أن يزيد هو الذي قتل، هو الذي أمر شمر بن جوشن وأمر، لا ليس هو، أنه هو الذي أمر، وأنه أتى برأس الحسين وأخذ يلعب بالسيف في عينيه، هكذا يقولون يعني. ما طب الروايات، بالنسبة للروايات يا دكتور، الروايات عندهم الحسين يقولهم يا خونة. نعم. خدعتمونا وخنتمونا وأضرمتم علينا نارا أشعلناها من أجلكم وأصبحتم سيوفا مسلطة علينا وفي يد عدونا. وكذلك قال لهم زينوا علي زين العابدين، لأنه كان مريضا ولم يشارك في المعركة، لما ذهب رآهم يجهشون بالبكاء ويبكون ويقولون كيف حدث هذا للحسين وهو لا يستطيع أن يتكلم. نعم. فقال بصوت يعني مريض: هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيره؟ يعني برواية أئمتهم أنهم خونة غدرة فجرة. نعم. فجروا بالحسين، وهذا موجود في كتبهم بروايات موثقة، وهذا كلام أئمتهم. إذا كان كلام أئمتكم يقول أنكم أنتم السبب في قتل الحسين، فكيف تتهمون السنة في ذلك؟ طيب عفوا سيدنا، ممكن نقول حتى لو تجاوزنا هذه المرحلة أن الحسين رضي الله عنه أرضاه مات، وقد أخبر رسول الله عليه السلام أنه هو الحسن سيد شباب أهل الجنة، وهذا اعتقاد أهل السنة. صحيح. مرحلة وانتهت، حصل فيها بلاء وانتهى، فلماذا تستمر اللصمية وتستمر البكاء وتستمر المظلومية إلى هذه اللحظة؟ لماذا يعني ليه؟ لأنهم يتكسبون من ورائها وينتفعون بها، يعني في كربلاء يزورها الكثير ويدفعون الأموال. الحج بيسموه الحج الأصغر. أفضل من الحج. زيارة قبر الحسين أفضل من الحج. يعني قالوا الله عز وجل ينظر إلى زوار قبر الحسين قبل أن ينظر إلى الواقفين على عرفات حجاج بيت الله الحرام. طيب لماذا؟ هذا كلام إمامهم. قال لأن في الحجاج أولاد زينة وليس في هؤلاء أولاد زينة. يعني طعن حتى في حجاج بيت الله الحرام. والله احنا ما رأينا أولاد الزنا إلا عندهم أولاد المتعة في المتعة. أي نعم. هم أولاد المتعة، هم لا يعرفون آبائهم، هم يعني نحن رأينا الكثير منهم لا يعرف أبوك. صحيح. هو المرأة تتمتع برجل أو باثنين أو ثلاثة، وللأسف الشديد المعممين يجيزون لهم ذلك ويخرجوا هذا الجيل للأسف. ونحن أنا أكرر هذا لعل منهم أن يسمعنا، هذه والله ليست رسالة عنف ولا صدام ولا اقتتال ولا فتنة، هذه رسالة حب ورسالة حرص على الهداية. نحن نحب لكم الهداية، نحب لنا ولكم الهداية، نصل أن يهدينا وإياكم سيدنا. هذا يعني ممكن أرجع خطوة وراء أقول حتى وإن كان يزيد، وأنا لا أدافع عن يزيد يعني ولا أترضى عنه، ولكن حتى وإن كان يزيد قد وقع في الفتنة أو قاتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من أبيه سيدنا معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، أليس كذلك؟ صحيح. نعم. فلماذا يسبون معاوية الذي لم يقاتل ولم يشارك في مقتل الحسين؟ كما ذكرت دكتور، يعني هو يزيد ذنبه عليه وليس على المسلمين، وهو إن أخطأ في ذلك حتى وإن فعلها فهو المسؤول أمام الله عز وجل، والمسلمون ينكرون عليه ذلك إن كان فعله. نعم. أما سيدنا معاوية رضي الله عنه فهم لأنه قاتل عليا رضي الله عنه قبل ذلك ورفض البيعة وظل في قتال مع علي، فهم يبغضونه لذلك ويقعون فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجعله من كتبة الوحي. نعم. ودعا له اللهم اجعله هاديا مهديا. ولكنهم يريدون، وهل يطعنون في معاوية فقط؟ نعم. يطعنون في عمر، في أبي بكر وفي عمر، أبو بكر الذي ثبت الله عز وجل به الدين. نعم. وعمر رضي الله عنه، ويبغضون عمر أكثر من أي شخص آخر لأنه يعني قضي على الفرس في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. فهم الفرس قضي عليهم خلاص، وهم أصلا فرس. نعم. فلذلك يبغضون عمر رضي الله عنه وأبو بكر، ولكن يبغضون عمر أكثر. ويسبونه سبا، يعني أجرك الله يا دكتور من هذا السب. آمين. لأنهم يريدون إحياء الفارسية، وعمر رضي الله عنه قضى على الفارسية وخالد بن الوليد في سنوات قليلة. صحيح. إمبراطورية امتدت على آلاف السنين، أكثر من 1000 سنة، قضي عليها في 10 سنوات أو 15 سنة. قضي عليها في لحظات، فهذا الأمر يعني أصابهم بالذعر وأصابهم، فأرادوا أن ينتقموا بأي طريقة. ولو نظرت دكتور لماذا أصلا يتولون الحسين دونا عن باقي الناس، لماذا لا يتولون الحسن، لماذا لا يبكون الحسن مات مسموما وهم الذين سمموه، لماذا لا لماذا يعني لا يحزنون على موت الحسن، لماذا لا يحزنون على موت علي رضي الله عنه وقد قتلوا عبد الرحمن بن ملجم؟ نعم. ويبكون على يوم، لماذا الحسين بالذات؟ صحيح. الحسين تزوج بامرأة فارسية وأنجب منها علي زين العابدين، ولذلك جعلوا الأئمة عندهم من نسل علي زين العابدين الحسين. يعني الأمر في النهاية برضو بيرجع إلى القومية الفارسية. بالضبط. نلف ونرجع لنفس النقطة. بالضبط. هم يرجعون إلى القومية الفارسية. يعني يحبون الحسين لأننا نحب الحسين لأنه من آل بيت رسول الله ولأنه ريحانة رسول الله، لا يحبونه لأنه تزوج بفارسية. لا، هو لو كانوا يحبون آل البيت، هل آل البيت في الحسين فقط أو في الحسن فقط؟ لا طبعا. نعم. آل الحسين في إيش من آل البيت؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هم يقولون ليس من أهل البيت، وإن ثبت بالقرآن أصلا أنها من أهل البيت، لكنهم لأنهم يطعنون فيها هي وحفصة لا يريدون أن يجعل عائشة رضي الله عنها من أهل البيت. نعم. فهم يا دكتور يعني نستطيع أن ألخص ما يريدونه، هم مؤسسون لهدم الإسلام بكل ما أوتوا من قوة. ولو نظرنا في التاريخ لوجدنا الشيعة دائما يعني كالمسمار في ظهر المسلم. يعني عندما كان المسلمون يحاصرون فيينا لماذا رجعوا؟ بسبب أن الشيعة كان يعيثون فسادا في أرض الإسلام. من الذي سلم القدس؟ من الذي سلم القدس حتى على صلاح الدين الأيوبي؟ الدولة الفاطمية. لما أخذت، حتى يعني كان السلاجقة هم الذين يمسكون بيت المقدس، فخرجوا لقتال الروم فدخل الشيعة وأخذوها منهم، فلما جاء الروم سلموها لهم بكل سهولة. سبحان الله. حتى أعادها. وفي بغداد قديما وحديثا، يعني بغداد في الدولة العباسية. صحيح. وبغداد حديثا مع الأمريكان كان تعاون الشيعة، يعني نفس الكلام، الشيعة يتعاونون مع المجرمين ضد أهل الإسلام. هو بيت المقدس بالذات ليه؟ لأنهم يقولون أننا سنحررها. يعني متى حرروها؟ فتحها عمر رضي الله عنه الذي يطعنون فيه، وهم الذين سلموها، وحررها بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي ويطعنون فيه أيضا، ويطعنون فيه لأنه قضى على الدولة الفاطمية. صحيح. بهم. ويقولون أننا سنعيد. منذ متى نصر الإسلام؟ يعني أريد أن يأتوا بمعركة واحدة نصر فيها الإسلام. الصواريخ والمفرقعة التي يضربوها هذا لا يضحك بها على أحد. هذه مصالح، هذه مصالحهم. هل أخذوا الجيش وذهبوا إلى بجوارهم مباشرة؟ يعني حسن نصر الله بجوارهم، هل دخل إليهم أم ينتظر حتى يأتوا إليه؟ والذي يقتل فيها سنة، لأنه على الحدود هناك هم السنة. وما علمته يا دكتور أنه لا يضرب بالصواريخ الخاصة به إلا من قرى السنة. نعم، حتى إذا ضربوا يضربوا في السنة. نعم، وبيضرب إيه في الآخر؟ يعني حسن نصر الله هذا المجرم الكذاب النصاب الذي نعرفه منذ سنين. يعني إحنا صحيح. في 2005 و2006 لما قامت الفتنة بتاعت حسن نصر الله وفضل يقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وللأسف بعض الاتجاهات المنتسبة إلى الإسلام فضلوا يعملوا مظاهرات يقول لك حسن نصر الله يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب، وهم مجرمين زيه. وضعوا منشورات، وضعوا منشورات ويعلقوا مش عارف إيه. متى ضرب حسن نصر الله ضرب اليهود؟ وانظر يا سيدنا زي ما ذكرت فضلتك مسألة علاقة حسن نصر الله وعلاقة الشيعة بإخواننا في سوريا. ماذا فعل حسن نصر الله في سوريا؟ ده كان له فيديو مشهور قال لك إذا طلبوا منا في سوريا 1000 ابعت 2000، إذا طلبوا 2000 نبعت 4000. طب ما تبعت للدفاع عن إخوانك الذين تتغنى بالدفاع عنهم في غزة وفي فلسطين. لكن هي مصالح. يعني مثلا سيقول إيران هي الآن تنصر الناس هناك. نعم. ماذا فعلت إيران؟ ضربوا السفارة الخاصة بها وقتلوا قادتها. ماذا فعلت؟ أرسلت صواريخ سقطت قبلها وأعلمهم بوقت إرسال الصواريخ، وكانوا يتابعونها في الجو، حتى المؤسسات الإعلامية كانت تتابع الصواريخ وهي في الجو. صحيح. وسقطت ولم تقتل قطة هناك حتى. وإيران نفسها سيدنا، يعني إيران هذه دولة المشانق المعلقة كما يسمى. يعني تعال للعاصمة نفسها طهران، تقام مساجد الشيعة ومعابد اليهود، فيها ثلاث معابد اليهود ولا يوجد حسينيات ولا يوجد مسجد واحد لأهل السنة. صحيح. مسجد واحد، يعني ثلاث معابد اليهود وحسينيات الرافضة ومساجد أهل السنة كلها أبيدت، لا يوجد مسجد واحد للسنة في طهران. صحيح. لا، وفوق ذلك يعني أنا يعني من تواجدي على وسائل التواصل هناك من يكلمني من السنة هناك، والله أرسلوا لي صور، مجرد أن يجدوا على هاتفه بعض الأشياء المخالفة إعدام مباشرة. أرسل لي فلان أعدم وفلان أعدم، وقال لي يا شيخ احفظها لأني سأحذفها. لماذا فلان ستحذفها؟ قال أنه لو وجدوها على هاتفي سيفعلون بي وسيفعلون بي ويجاهرون. حتى الآن يعني بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية، أصبح الآن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جهار النهار. فهؤلاء الذين يظهرون في مقام الأخوة لو تمكنوا منا لأكلونا وسلمونا. نعم. يعني والله العدو الأمريكي أهون عندنا من هؤلاء. نعم. يعني هؤلاء حقدهم دفين على السنة. يعني ويأتيني سباب بأقضع الألفاظ لعائشة رضي الله عنها، ولكنهم في الظاهر ينصرون الإسلام وأهل البيت، ويقول لا نحن لا نسب عائشة رضي الله عنها ونترضى. يخرج المعمم هذه تقية، حتى في كتبهم إذا ترضوا على عائشة رضي الله عنها فاعلم أنها تقية. وبعض علمائهم يقول أننا لا نقول بتحريف القرآن تقية. نعم. فلا تعرف الصواب عندهم من الخطأ، كل شيء عندهم تقية، حتى علي بن أبي طالب بايع تقية. والتقية 19 الدين، يعني عبادة. نعم. عبادة عندهم. التقية هي النفاق، عندنا هي النفاق. نعم. ولكن هي عندهم 19 دين كما تفضلت. نعم. وفي شيء أخير حتى ولا أطيل عليكم، المتعة. يعني أنا رأيت فيديو لامرأة كانت محتاجة، فذهبت إلى معمم تسأله أن ينفق عليها لأنها مسكينة وفقيرة، فقال إن شاء الله، فلما ذهبت إلى البيت راسلها وكلمها عن المتعة فوافقت لأنها محتاجة وهكذا. المهم أن عملت المتعة وانتهت، فبدأ يسلمها لأصحابه، ويعني زي قواد يأتي بها للناس، لدرجة أنه سلم معمم شيعي مرجع في مشهور في المكان اللي هو شغال سمسار بالضبط قواد يأتي لها، لدرجة أنه سلمها لثلاثة مرة واحدة. أين هذا؟ ولا تستطيع أن تتكلم. المتعة كذا وتسعة عشر الدين. معمم هو اللي بيقول لها، هو الذي يقول له، هو الذي يوجهه، هو الذي يتاجر. حتى في بعض البرامج الأجنبية كانوا يدخلون المعممين، هم الذين يتفقون حتى على الأطفال التسع سنوات والعشر سنوات. فأنا والله يعني أشفق على نساء الشيعة، أنتم يعني عندما تحتاجون ستجدونهم يستغلونكم أسوأ استغلال. من الذي يرضى لابنته أو أخته أو أحد أقاربه أن يحدث لها ذلك، أن تساوم على شرفها باسم المتعة؟ صحيح صحيح. عندنا هذا حرام. نعم. وإذا فعل أحد ذلك سيعاقب على ذلك، أما عندكم لن تستطيع أن تعاقبه لأن هذا شر، وسيقول ماذا؟ والله أنا كلمتها في أمر شرعي نعم. المتعة، إن وافقت وافقت، وإن لم توافق فهذا يرجع له، وطبعا هو يستغل ضعفها وحاجتها حتى توافق وتنفق على أولادها. نعم. فيعني سبحان الله، ويعني وش الدين الشيعة لا تستطيع أن تجد له أول من آخر. كلما ومالوش مصدر يا سيدي، يعني دلوقتي أنا بفكر في مسألة احتفالهم بموت الحسين، طب أنتوا فرحانين ولا زعلانين؟ يعني أنتوا عاملين حفلة فرحانين ولا زعلانين؟ طيب قضية يا سيدنا المشي على النار وقضية التلطخ بالطين افعلها المجوس، أي نعم، يعني ده إيه أصل هذا الدين؟ ده دين المجوس؟ أيوة. يعني ماشي على النار دين المجوس. طب الرجل الخنزير عفوا يعني الذي ينزل في الطين ويخرج التطين، التطين نعم، ده دين مين؟ مجوس ايضا؟ لا، وفوق ذلك دكتور ياتون بمواكب، موكب الشياطين تعزي في موت الحسين. نعم نعم. وياتون يقول لك المسيح ذهب يعزي في حزام ياتون برجل على هيئته ويمسك الصليب. هذا شغل مجانين، يعني ادعى شغل مجانين، هو جنون يضحكون به على العوام. وكل ما تكلمت اللهم صل على محمد وآل محمد ويلطم لطمتين وهكذا، يعني انتصر مثلا. فدينهم اصلا ليس له اصل، لا تستطيع ان تاخذ الاصل. يعني رايت واحد منهم كان يناظره فقال له هذا الحديث عندكم ضعيف. قال له ضعيف وبناخذ به. طيب الحديث الثاني حسن. قال له حسن وبناخذش به. طيب بماذا تأخذ؟ كيف نعرف دينكم؟ كيف نعرف أن هذا من الدين وأن هذا ليس من الدين؟ كل واحد عندهم برأي. هذا يقول القرآن محرف، وهذا يطلع بالتقية ويقول القرآن ليس محرف، هذا يقول المتعة من الدين ولا يرضاها لأهل بيتي ويتعصب إذا قلت له عن المتعة، هذا يقول أن أبا بكر خرج من الملة وهذا يقول أنه لم يخرج من الملة. أي كتاب يقول ليس عندنا صحاح كما عندكم؟ نحن عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، تستطيع أن تأخذ منه ما تريد وأنت مغمض العينين، هذا الحديث المسند حديث صحيح. نعم. أما عندهم الكافي ويعني وتفسير العياشي وأشياء غريبة بأسانيد لا ما أنزل الله بها من سلطان ولا تعرف لها أسانيد، ويقولون أن الأئمة معصومين وأنهم ينزل عليهم الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون الكلام من بشر ويضعون كلاما، فتجد هذا يقول كلام وتأخذ وتجد ما يضاده في الاتجاه الآخر. نعم. فلا تعرف أين تصلي، حتى في الصلوات، الصلوات أشياء غريبة. يعني مثلا تجد واحد مثلا يصلي تربة الكربلائية ويضعها على جبهته يصلي عليها، تربة يقول لك النبي كان يصلي على الأرض، سبحان الله. وهناك مكان يفحرون في الأرض وينزلون، تجد الإمام أسفل والناس خلفه ويصلون عجيب. ولذلك سيدنا فطرة المسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام، الحمد لله رب العالمين. فطرة الإسلام النقية الصافية ترفض هذه الترهات وترفض هذا الإجرام الذي ينسب إلى الدين. يعني المسلم إذا فكر في فطرته التي فطره الله عز وجل عليها يستنكر هذه الأفعال، أفعال الشياطين هذه. ولذلك ما شاء الله أفواج المهتدين الذين يهتدون من هذا الإجرام إلى الإسلام ما شاء الله يوميا. صحيح. يعني يوميا نرى عند إخواننا القائمين على هذا الأمر، أخونا الشيخ محمد الله يحفظك، أنت تخصص حصصا ثابتة للرد عليهم، أخونا الدكتور رامي عيسى ما شاء الله في قناته الله. عدد كبير جدا من المهتدين، أخونا وليد إسماعيل ما شاء الله الشيخ وليد عنده عدد كبير جدا من المهتدين بيهتدي بشكل يومي، وإخواننا وغيرهم ما شاء الله أفاضل كثيرين يعني يعملون على هذا الملف، ونرى كل يوم ما شاء الله أفواج كبيرة جدا من المهتدين يهتدون بسبب رفض هذه التصرفات التي أو الطقوس التي جمعوها من اليهودية وجمعوها من الوثنية وجمعوها من المجوس وجمعوها من عباد الأصنام وجمعوها كلها في دين واحد، وللأسف الشديد نسبوها للإسلام. صحيح. وهذه كانت مكيدة عبد الله بن سبأ كما تعلم، يعني ما هو الأساس عبد الله بن سبأ اليهودي، وهم أخذوا طرف الخيط وساروا عليه بعدما دخلوا في الإسلام. بالنسبة لمن يهتدون لأنهم يرون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. يعني كان في معمم كان يدرس في قم، له مكانة كبيرة هناك، وسبحان الله وصل إلى مكانة عالية يدرس في قم وفي بغداد ويدرس في أماكن الشيعة الكبيرة. المهم أنهم فتحوا له الأماكن التي لا يراها غيرهم. الكبار يعني تيقنوا منه، كان يسمى نبيل الحيداري، تيقنوا منه ووثقوا من دينه عندهم فأدخلوه إلى هذا المكان فرأى فيه العجب العجاب. عندهم حديث يا دكتور يقول أنه يجوز لك في التاسع من ربيع 3 أيام تفعل بها ما تشاء. لن تؤخذ. ويرون أي حاجة حرام أي شيء تعملها افعل ما تريد. ويرون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال له في حديث قدسي: أمرت الكتبة أن لا يكتبوا شيئا على أحد في هذه الأيام كرامة لك ولوصيك. نعم. يعني افعلوا ما تريدين، زنا، سرقة، افعل ما تريد. فالمهم أنا ذهب لهذا المكان ووجدهم يضعون هذا الحديث، ووجد المعممين الكبار، ليسوا الصغار، المعممين الكبار عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. سبحان الله، يفعلون ما يريدون في مثل هذه الأيام. ومن ساعتها أخذ كل شيء وتسنن وأصبح ضد هؤلاء. فهذا الدين أصلا لا يقبله أي واحد، يعني والله يعني، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كيف يشاء. نعم. فالتقيت سيدنا في مكة المكرمة بأحد المعممين سابقا من طهران، وربنا من عليه بالإسلام وبالسنة والتزم وما شاء الله، وأصبح يبيض العربية ما شاء الله. فكان قال لي السبب اللي حولني خلاني أفكر في السنة الخمس. قال لي كنت أعمل مع أحد المعممين، كان لسه ما كانش معمم يعني، كان لسه تلميذ له. فكان يجمع الخمس من الناس وياخده يصرفه على نفسه، يتجوز متعة ويخرج يتفسح ويعمل وكذا وكذا، وأموال أموال الناس الغلابة. فقال لي دي كانت النقطة أو شرارة الانطلاقة يعني. قال لي بدأت أفكر، لا في حاجة غلط، مستحيل يكون ربنا سبحانه وتعالى أمرنا كده، ناخد أموال الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين والمحتاجين ونصرفها على نفسنا، مش معمول. فقال بدأت أفكر في الأمر ده، فبدأ يهتدي إلى أن وصل إلى كتب السنة وإلى أن قرأ فيها، فهداه الله. لكن لم يستطع العودة مرة أخرى. قال لي لو رجعت مرة أخرى إلى طهران سيتم قتلي فورا مباشرة. سبحان الله، لأنهم يضيقون على السنة الأبد، يعني لا تستطيع أن تصلي كما تفضلت حضرتك. نعم. وذكرت أنه ليس هناك مسجد سنة في طهران العاصمة. المفروض يعني هناك يأتيها زوار وسياح، ديكور، بيعملوها ديكور يعني منظر. ده في الصين، ده في الدول الملحدة بيعملوها يعني، حتى الصين في تركستان المحتلة فيها مساجد منظر، وفي الصين نفسها يعني، في الصين نفسها بيعملوا كده ديكور مساجد معينة. على الأقل يبقى في حر، يعني يقول لك ان في حرية. اي بالضبط. اما هؤلاء يعني حقدهم دفين على الإسلام والمسلمين، لا يقبلون ان تصلي امامهم هكذا. نعم. بل انت مضطر امامهم الى ان تداهنهم للأسف. والا ففيها القتل. يعني كان في احدى السنيات، كان احد الضباط يعني تحرش بها او او اغتصبها او كذا فقتلته، فلانها من السنة قتلوه مباشرة، لم هذا من الشيعة وهذا من السنة فقتلهم مباشرة. فالسنة مضيق عليهم والله لأبعد الحدود. يعني لو نشرنا الرسائل التي يرسلونها لنا، يعني الأحواز العربية عندها أحواز محتلة. نعم. دولة محتلة. نعم. وفيها سنة عرب صحيح، يعني يبكون دما والله، يبكون دما. 100 سنة احتلال الدولة من 1925، وللأسف العرب لا يعلمون عنها شيئا. نعم. معناها سيدنا الأحواز دي تمثل 80% من نفط إيران. صحيح. يعني إيران لم تصبح دولة نفطية إلا بعد أن سرقت واحتلت الأحواز. الأحواز وبمساعدة الدول الأوروبية طبعا. مساعدة الدول الأوروبية. لأنه سبحان الله يعني كان الله عز وجل يحفظ الإسلام بالخلافة، ولكن بعد الخلافة بدأت تتفكك وبدأت، ولذلك تجد دكتور أن الشيعة لا يقون إلا عندما يضعف المسلمون. سبحان الله. عندما يضعف المسلمون تجد عندهم قوة، وخاصة في هذا الزمن لأن ليس هناك قوة سنية تقف في طريقها، فانتشرت. وللأسف يعني نحن نجري هذا الحوار محذرين لأهلنا وإخواننا أن يحذروا على أولادهم، لأن هؤلاء لن ينشروا لك الدين الصواب، ولكنهم يبدأون واحدة. دلوقتي بدأوا ينتشروا على موقع التواصل لسيدنا، يعني زمان كان القناة الفضائية بس، قناة فضائية مهولة يعني أكثر من 40 قناة تقريبا بتبص بالتزامن مع النايل سات. دلوقتي بقى كمان على السوشيال ميديا بقى له صفحات ومقاطع، وينفقون عليها ويغدقون أموالا طائلة، ينفقون عليها ببذخ. صحيح. فلذلك يجب على كل واحد منا أن ينتبه على نفسه وعلى أولاده ولا يعرضوا للشبهات. ومن الأشياء التي يتوغلون بها في الإسلام من دون أن ينتبه أحد الأنشودات. كان في أنشودة من زمان يا مهدي، كان كله يشغلها سنة، يشغلها مع أن هذه أنشودة شيعية. الرواديد بقى، الرواديد لهم دور هنا، ديت الرواديد بتبقى مكشوفة بعض الشيء، إنما دوت نشيد زي الأناشيد بتاعتنا اللي احنا بنعملها في الأفراح والكلام ده، فلا يلتفت لها الناس. نعم. وتجدهم ينشرونها في كلام منتشرة جدا على التيك توك في مصر، سني وينشرها ولا يعلم أنها. نعم. شيعية، وطبعا يدسون فيها الكلام المهدي وأن المهدي عندهم في السرداب والكلام ده، وتجدهم يلطمون، فهذا قد يؤثر على الشباب كثيرا. نعم. ما زال هناك وقت، لا الوقت انتهى، فلو نختم رسالة أخيرة يعني. نختم رسالة أخيرة نقول لأهلنا جميعا أننا نحب الحسين أكثر من أي أحد، نعم، ونترضى عن الحسين، جميل، ونحزن لموته، ونحن احتفالنا في هذا اليوم ليس احتفالا بموت الحسين كما يقولون، ولكنه احتفال بنجاة موسى من الغرق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا لله أن يفرح سني بموت الحسين رضي الله عنه، لا يسمى سنيا، فنحن كلنا محبون لآل البيت، حب آل البيت دين، نعم، من لم يحب آل البيت فلا ففي دينه دخل وفي دينه نقص ويسمى من النواصب. فنحن نحب الحسين رضي الله عنه ونترضى عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب عليا وآل البيت ولا نبغضهم أبدا، ولكننا نتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نغالي في أحد، لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحد من أهل البيت. ونسأل الله التوفيق والسداد، ونشكر الدكتور على استضافته الكريمة، جزاكم الله خيرا حبيب، فضيلة شرف لنا التواجد معكم. الشرف لي سيدنا فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا، وزادكم الله علما وفهما وبارك فيكم، وثبتنا الله وإياكم على دينه حتى نلقاه. اللهم آمين يا رب، وإياكم اللهم السامعين. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، لما نسمع ما ذكره فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من هذه الطقوس التي لا علاقة لها بالإسلام، وهذه الطقوس البدعية والوثنية والمجوسية التي يقوم بها هؤلاء، نقول كلمة عظيمة جدا، الحمد لله على نعمة الإسلام. والله العظيم الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة الصحابة الكرام والتابعين ومن سار على طريقهم بإحسان، دي كلها نعم ربنا أنعم بها علينا. ندرك هذا الفرق الكبير جدا لما نسمع ما ذكره فضيلة الشيخ، وننظر إلى هذا الفرق وهذه النعمة الكبيرة التي امتن الله عز وجل بها علينا، نعمة الإسلام ونعمة اتباع سنة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام حتى نلقاه. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.